إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية. بصائر الهداية إلى القرآن الكريم. إعداد وتقديم فضيلة الشيخ الدكتور عبد الله بن عبد الرحمن الشثري. بصائر الهداية إلى القرآن الكريم. تنفيذ عبد العزيز البليهد. الحمد لله الذي تعاظم قدره وتعالى شأنه وعظم سلطانه، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فيا أيها الإخوة المستمعون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عنوان هذه الحلقة: الاتباع والاقتداء لهدي النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في القرآن العظيم. شرف الله هذه الأمة بأن بعث فيها رسولا منها، هو أعظم الرسل وأكرم الأنبياء. بعثه الله لهذه الأمة مبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. بعثه الله معلما من جهالة وهاديا من ضلالة. قال جل ذكره: لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. لقد كان الناس قبل البعثة في ظلمة لا تضيئها المصابيح، وحيرة لا تهدي فيها الكواكب، وكانت الشمس التي بددت هذا الظلام وأزالت تلك الغواشي شمس أنوار نبوة محمد صلى الله عليه وسلم. قال الله تعالى: قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام. وقال تعالى: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. وقال سبحانه: هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. ومن البصائر التي هدى إليها القرآن حقيقة الاتباع والاقتداء للنبي صلى الله عليه وسلم، حيث أمر الله عباده المؤمنين كافة بالاتباع لهديه والتأسي بسنته، فقال جل ذكره: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. وقال تعالى: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. قال ابن كثير في التفسير: أي مهما أمركم به فافعلوه، ومهما نهاكم عنه فاجتنبوه، فإنما يأمر بخير وإنما ينهى عن شر. انتهى كلامه. وثبت في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: فإذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوه، وإذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم. وهكذا فقد حفظ لنا ربنا جل ذكره فضل هذا النبي وشرفه على العالمين، وبين لنا عصمته ومغفرته له والمهمة التي أرسل من أجلها، وهي دعوة الناس إلى توحيد الله وإخلاص العبادة له. قال الله تعالى: كتاب أنزلناه إليك لتخرج الناس من الظلمات إلى النور بإذن ربهم إلى صراط العزيز الحميد. وأنه رحمة في رسالته للعالمين جميعا. قال سبحانه: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. فإن قيل: فأي رحمة حصلت لمن كفر به؟ فالجواب عن ذلك ما أخرجه ابن جرير في تفسيره عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: من آمن بالله واليوم الآخر كتب له الرحمة في الدنيا والآخرة، ومن لم يؤمن بالله ورسوله عوفي مما أصاب الأمم من الخسف والقذف. أيها المستمعون الكرام، إن الهداية التي جاء بها نبينا محمد صلى الله عليه وسلم من عند ربه للناس كانت بالقول والفعل، كانت أقواله من منبع الوحي صادرة ومن كلام ربه معبرة، وكانت أقواله وأفعاله بيانا لشريعته وتوضيحا لهديه القويم. فكان اتباعه صلى الله عليه وسلم والسير على نهجه واقتفاء أثره والتأسي به أصلا من أصول ديننا. ومن وفقه الله وهداه إلى الاتباع والاقتداء لهدي النبي صلى الله عليه وسلم، فقد حصلت له الحياة الطيبة والثمرات العظيمة. وإلى هذا بيّن الله تعالى في كتابه ما يحصل للعبد إذ هو قام بحقيقة الاتباع. فمن ذلك أولاً حصول محبة الله للعبد، فمحبة الله لعبده لا تنال إلا بحب العبد لنبيه صلى الله عليه وسلم، وانقياده لأمره وانتهائه عند نهيه، والسير على سنته. فمن كان كذلك فقد نال محبة الله. قال جل ذكره: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. فهذه الآية الكريمة هي الميزان الذي يعرف به من أحب الله حقيقة. فعلامة محبة الله للعبد اتباعه لنبيه صلى الله عليه وسلم، الذي جعل الله متابعته وجميع ما يدعو إليه طريقا إلى محبته ورضوانه. ثانيا، أن اتباع النبي صلى الله عليه وسلم سبب للفوز بسعادة الدنيا والآخرة. أخبر الله تعالى عن ذلك بقوله: ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما، أي قد ظفر بالكرامة العظمى من الله. ويقول الله تعالى: ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. وقال سبحانه: ومن يطع الله ورسوله ويخشى الله ويتقه فأولئك هم الفائزون. ثالثا، أن اتباع النبي صلى الله عليه وسلم سبب للفوز برحمة الله وحصول الفلاح في الدنيا والآخرة. قال جل ذكره: ورحمتي وسعت كل شيء فسأكتبها للذين يتقون ويؤتون الزكاة والذين هم بآياتنا يؤمنون الذين يتبعون الرسول النبي الأمي، إلى قوله تعالى: فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون. والمعنى أن من اتبعه في شرعه ودينه حصلت له الرحمة الخاصة من الله، وحصل له الفلاح بكل معانيه، وفاز ببغيته في الدنيا والآخرة. رابعاً، أن اتباع النبي صلى الله عليه وسلم سبب لحصول الهداية إلى الصراط المستقيم، لأن الهداية لا تكون إلا باتباع النبي صلى الله عليه وسلم وطاعته فيما جاء به من عند ربه. قال الله تعالى: وإن تطيعوه تهتدوا. وقال تبارك اسمه: واتبعوه لعلكم تهتدون. قال ابن عطية في المحرر الوجيز: واتبعوه لفظ عام يدخل تحته جميع إلزامات الشريعة، انتهى. فاتباعه لا يتحقق إلا بالعمل بالسنة وترك البدعة، كما أن طاعته لا تكون إلا بامتثال كل ما أمر به واجتناب كل ما نهى عنه. هذه ثمرات عظيمة، هذه ثمرات الاتباع التي أبان الله عنها في كتابه، ولا ينالها إلا من حقق الاتباع لهديه قولا وعملا، لأن التسليم لأمره بالامتثال ولنهيه بالاجتناب هو الأمان من مزلة القدم ومذلة الندم. فمن اتبع النبي صلى الله عليه وآله وسلم حق الاتباع وأطاعه حق الطاعة سلم ونجا، ومن خالفه وعصى أمره ضاع وهلك ووقع في الفتنة لا محالة. وقد قال الله تعالى: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. وأخرج البخاري في صحيحه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى. قيل: يا رسول الله، ومن يأبى؟ قال: من أطاعني دخل الجنة، ومن عصاني فقد أبى. ولا عصمة للمسلم من نزغات الشيطان ومضلات الهوى والفتن إلا بالسير على هدي هذا النبي الكريم صلى الله عليه وسلم، والتأسي بما جاءنا عنه من طرق صحيحة، فذلك هو سبيل الهدى والنجاة من المضلات والعثرات. وأما الأفعال الجبلية له عليه الصلاة والسلام من قيام وقعود وأكل وشرب ونوم ونحو ذلك التي ليست من التشريع، فهذه يفعلها صلى الله عليه وسلم بمقتضى البشرية، فلا يدخلها التأسي إلا باعتبار التأدب بآدابه، وكذلك ما ثبت أنه خاص به صلى الله عليه وسلم كنكاحه أكثر من 4 نسوة فهذا لا يدخله التأسي. أما ما لم يثبت الدليل باختصاصه فالأصل التأسي والاقتداء به عليه الصلاة والسلام، لقوله تعالى: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. جعلنا الله جميعا من المتبعين لهدي النبي صلى الله عليه وسلم على ما يلزم بمنه ورحمته، وصلى الله وسلم على نبينا محمد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قدمنا لكم برنامج بصائر الهداية إلى القرآن الكريم، إعداد وتقديم فضيلة الشيخ الدكتور عبد الله بن عبد الرحمن الشثري. بصائر الهداية إلى القرآن الكريم، تنفيذ عبد العزيز البليهد.